أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد انتهينا بفضل الله تعالى في المرة الماضية من صلاة الخوف، ونبدأ والله المستعان في الباب 12 في صلاة العيدان، وفيه مثال. والعيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين بصيام شهر رمضان، فالأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا كأنه يعود ويتكرر في وقته. يعني عيد الفطر يكون بمناسبة انتهاء رمضان، وعيد الأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، كما تعلمون فضل رمضان وفضل عشر ذي الحجة. وسمي عيدا لأنه يعود، يعني من الإعادة يعود، فسمي عيدا. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك. صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع. وهذا هو فرض كفاية. فرض كفاية يقوم بعض المسلمين بما يحقق الأمر. فإذا حقق فرض الكفاية وقام البعض وحقق، فإنه يعني لا يأثم أحد وينجو الجميع. وأما إذا لم يقم البعض بذلك أو لم يقوم قياما كافيا، فإنه يأثم الذين لم يقوموا. أما فرض العين فيجب على كل مكلف أن يقوم بهذا. فرض عين مثل صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة فرض عين على كل واحد. لا نقول لو قام البعض لا، فالفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد أن صلاة الجمعة فرض عين وصلاة العيد فرض كفاية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وكذلك الصحابة من بعده. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحجر باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر النساء وقال للحجر منهن إنها تعتزل المصلى لأنها حائض وتدعو مع مع مع الداعية. وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنها إذا أمرت أمها بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع، فالرجال من باب أولى من أهل العلم أن يقوي كونها يقوي كونها فرض عين. بعض أهل العلم قالوا أن صلاة العيد فرض عين، لأن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، وأمره للنساء أبلغ من أن يأمر الرجال. يعني الآن لما يأمر تؤمر النساء التي هن أصلا لسنا من أهل الاجتماع وأهل الجماعة، ومع ذلك أمرنا بأن يصلوا إيه؟ صلاة إيه؟ العيد. يبقى من باب أولى الإيه؟ الرجال. ولهذا قوى بعض أهل العلم، وهذا رأي قوي جدا، أن صلاة العيد فرض إيه؟ عين، مثلها كصلاة الإيه؟ مثلها مثل صلاة الإيه؟ الجمعة. المسألة الثانية شروطها، أي شروط صلاة العيد. دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والافتتاح، فلا تجوز قبل وقتها، وسوف تعرف الآن أن وقتها من وقت الضحى، ولا تجوز في أقل من ثلاث أشخاص، لأن ثلاث أشخاص يطلق عليهم جمع، ولا تجب على المسافر غير مستوطن أو مستوطنة، لأنها يشترط فيها الافتتان، يعني تكون مقيم لا تكون في سفر، لا تكون في إيه؟ في سفر. ولكن لو أنت في سفر وأردت أن تصلي العيد فلا، لكن لا تجب إيه؟ عليك. نعم. المسألة الثالثة المواضع التي تصلى فيها. يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الفطر والأضحى إلى المصلى، والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديد ونحو ذلك. يعني هي تصلى في خارج البنيان، يعني خارج بنيان القرية، يعني في الأماكن الواسعة هذه، في لأنك أنت لو الناس خرجت هكذا وتجمعوا تجمعا هائلا، هذا كله يقوي مسألة إظهار إظهار الشعيرة، إظهار شعائر الله، إظهار هذا الدين. ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر، يعني ممكن تصلى داخل المسجد لا في عذر، في مطر، في رياح شديدة، أو هو في بلد أولياء الأمور فيها لم يوافقوا على أن يخرجون في الخارج. ما المراد، أخ يسأل يقول ما المراد بقول أنهن لسنا من أهل الاجتماع؟ أي النساء لسنا من أهل الاجتماع، لأن النساء لا تجب عليهن صلاة الجمعة وهي صلاة الاجتماع، ولا تجب عليهن صلاة الجماعة ولا صلاة الاجتماع، فدل ذلك على أنهن لسنا من أهل الاجتماع، لسنا من أهل صلاة الجمعة، بمعنى لسنا يعني ليس لا يجب على النساء صلاة الجماعة، ومع ذلك أمنوا بها في العيد، فدل ذلك على قوة الرأي الذي يقول أن صلاة العيد فرض عين. المسألة الرابعة وقتها، وقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قبل الرمح إلى وقت الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهر، وقت نهر يسن. نعم، يعني وقت تبدأ وقت صلاة العيد يبدأ من حيث أو من نفس الوقت الذي يبدأ فيه أو تبدأ فيه صلاة الضحى، وأن تعلمون أن صلاة الضحى تبدأ بعد الشروق بحوالي ربع ساعة، بحوالي ربع ساعة، يعني كما يقولون بمقدار رمح. عندما تقرأ مثلا أنت كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس أو مقدار رمح، معناه ذلك عندما تقرأ في كتب الفقه أن صلاة الضحى أو صلاة العيد بتكون في ارتفاع بعد ارتفاع الشمس أو عندما أو بعد شروق الشمس وتكون مقدار رمح، أي أن الشمس عندما تشرق، عندما تشرق الشمس فإن بعدها تبدأ تحرك الشمس، فإذا حرقت بمقدار رمح للناظر للرائي يبقى إذا تبدأ صلاة الضحى، وقال هذا المقدار يعني يكون حوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة، فإذا صلاة العيد تبدأ صلاة العيد كما تبدأ صلاة الضحى، وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى يطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كل ما تلاقوا أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، هنا ثم صلى ركعتين أي من الضحى، وثم هنا التراخي لأنها تكون بعد الشروق بحوالي ربع ساعة. ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهر، يعني لو صليت قبل ارتفاع الشمس هذا وقت وقت نهر، ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر، يعني يسن تعجيل الأضحى كما يقول هنا لأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذكر الأضحى، الناس عيد الأضحى يريدون أن يصلوا بسرعة حتى يبدأوا في ذبح الأضاحي ويأكلون منها، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لذلك زكاة الفطر، يعني هم الناس في حاجة أن نؤخر صلاة عيد الفطر لأن زكاة الفطر بتكون تنتهي وقتها أو ينتهي وقت زكاة الفطر بصلاة الإيه؟ سبعين سبعين فطر. فلو انت اخرت سبعين الفطر بالتالي كده انت ايه طولت في وقت الايه اداء الزكاة. يعني مثلا احنا قلنا مثلا سبعين مثلا مثلا السادسة والامام صلاها السابعة يبقى اذا هو اعطى فرصة للذي لم يأخذ الزكاة ان ايه يخرجها. لان بعض الناس انتم تعلمون ان زكاة الفطر على الصحيح ومع ان الخلاف في اهل العلم، ولكن يعني لو قلنا هو هذا هو الصحيح هو المسنون، وكذلك يعني اقول يعني معه الادله، وهو ان زكاة الفطر تخرج بيوم قبل يوم او يومين من ايه من انتهاء رمضان كما كانت تفعل الصحابه. وقت وجوب يعني لابد ان تخرج زكاة الفطر هذا قبل العيد بيوم او يومين هذا جائز، لكن يجب عليك في ليله الايه العيد، يعني من ليله العيد الى صلاه الايه العيد. بعض الناس يقول لك انا هخرجها وانا رايح ذلك لصلاه الايه العيد فينام، ممكن يتاخر في ايه في نومه. بالتالي عندما تؤخر صلاه العيد عندما تؤخر صلاه العيد تعطي فرصه لهؤلاء الايه ان يخرجوا صدقه الفطر. اما عيد الاضحى فانه لا مناسبه للتاخير، بل المناسبه هنا ايه للتقديم في اول وقتها حتى يتسنى للناس ان يذبحوا وان ينظر كل واحد فيهم ماذا يفعل. المساله الخامسه صفتها وما يقرا فيها صفه صلاه العيد وما يقرا فيها، وصفتها ركعتان قبل الخطبه لقول عمر صلاه الفطر والاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. يعني ما هذا معنى الكلام؟ تصلى ايه؟ ركعتين صلاه الايه؟ العيد الفطر. هو انت ستعلم وترى ان صلاه العيد ستجدها تشبه صلاه الايه؟ الجمعه فيها شبه منها، وهي انها تصلى ركعتين وانه يظهر ايه؟ تكرارها. وسوف تجد ان صلاه العيد تشبه صلاه الاستسقاء شبه شديد جدا. وفي نفس صلاه الاستسقاء الان ان شاء الله. هتجد ان صلاه العيد تشبه صلاه يعني صلاه العيد وصلاه الاستسقاء صلاه واحده تقريبا، يعني نفس المناسك تقريبا. اما الان نتكلم عن صلاه العيد فانها تشبه صلاه الجمعه من حيث عدد الركعات ومن حيث الجهر في ايه؟ الصلاه. يكبر في الأولى بعد تلبيس الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا. يعني يكبر تلبيس الإحرام ثم يكبر ست تكبيرات بعد تلبيس الإيه؟ الإحرام. الله أكبر الله أكبر كبيرة. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، في الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام. يعني يقول الله اكبر من ايه؟ من قيامه في الركعه الثانيه ثم يكبر خمس ايه؟ تكبيرات. نعم. في حديث عائشه مرفوعا التكبير في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانيه خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، ويرفع اليه مع كل تكبير يرفع اليه مع ايه؟ مع كل تكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إليه مع التكبير. يعني عندما كل مرة نقول الله أكبر في سورة الجلد في مثل الإحرام في الركعة الأولانية بالخمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية، كل تكبير يرفع إليه الله أكبر يرفع إليه كما يرفع إليه عند تكبيرة الإحرام. ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف ويقرأ الفاتحة. نعم. ثم يقرأ بعد الاستعادة جهرا بغير خلاف ويقرأ الفاتحة، وفي الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، في الثانية بالغشية لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغشية؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى قاف والقرآن المجيد، وفي الثانية يقرأ قرب الساعات والمشقة القمر. فيراعى الإتيان بهذه مرة وهذا مرة عملا بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة المصلين فيأخذهم بالأفق. يعني يسن للخطيب بفرزن للإمام أن يصلي ركعتي العيد بسبب حيث من ربك الأعلى وهل أتاك حديث البشير كما يصلي الجمعة، كما أنه يصلي له أن يصلي بكف ويصلي بالقمر، ولكن يراعي أحوال الناس. فلو كان مثلا الجو حار جدا مثلا أو برد جدا فيناسب هذا الحال أن يقرأ بسبب حيث من ربك الأعلى وهل أتاك حديث البشير. أما إن كان الجو مقيد والأمر طيب وهم يصف عجلة كما في صلاة عيد الفطر يخش في عجلة، فإنه ممكن هنا أن يطيل في الصلاة ويصلي بالقاف والقاف. شيخنا نعم، هنا يقول يسبح في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والانفتاح ستا يعني، وفي الحديث سبع في الأولى مو عشان تكبيرة الإحرام، يعني هو هنا استدل يعني وجه دلالة هنا أو هو استدل بالحديث على أنها سبقت الدور بتكبيرة الإحرام. قوله ثم يقع بعد الاستعاذة جهل، نعم، ما في خلاف بين أهل العلم، ما في منهم من قال سرا ومنهم من قال غرا، شكل أن الجميع قالوا أن الصلاة تكون جهرية. إجماع. طيب. المسألة الثالثة موضع الخطبة. موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة، هنا بقى اختلاف بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. الاختلاف الأول أن صلاة العيد يكبر فيها 7 و5 والجمعة ما في تكبير زيادة. كذلك الفرق الثاني أن صلاة العيد هنا كما يقول نكون خطبة الخطبة خطبة صلاة العيد بعد الإيه؟ بعد الصلاة. لكن في الجمعة الخطبة قبل الفجر، وفي الأول أمر كانت خطبة الجمعة قبل بعد الفجر أيضا، كانت خطبة الجمعة بعد الإيه فعل. بعد ذلك نسخ هذا أصبحت خطبة الجمعة قبل الإيه أصغر. المسألة السابعة قضاء العيد. عند خطبة العيد هل الإمام يجلس ما بين الخطبتين؟ هتعرف الآن، هتعرف الآن، أصبر نتكلم. المسألة السابعة قضاء العيد. لا يسمى من فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. يعني هي العيد بتصلى في وقت معين وباجتماع الناس، فأنت إذا فاتك الوقت من أي تأتي للناس؟ يعني ممكن تكون أصليها في الوقت في اليوم الثاني نفس الوقت، نقول لك هي وقتها في وقت معين وفيها اجتماع ليه الناس وهذا كله فات، فبالتالي لا تقضى على هذا القول. معنى ذلك حتى لو كان المتخلفين في الشتاء جماعة خلاص يعني جماعة، يعني مثلا لابد أخروا عنها لو كان أكثر من لو بلغوا عدد أغلب الجماعة مثلا. لا أنت أصدق بلك من هنا، أحنا مين كان نقول صلاة عيد؟ صلاة عيد مع الإمام، مع الإمام الصلاة، مع الإمام الذي خرج، فإذا انتهت الصلاة يقتلون ذلك أنها انتهت الصلاة، والجماعة المقصودة هنا جماعة المسلمين التي بدأت الصلاة. نعم. كما نقول مثلا صلاة الجمعة، افرض أتى 20 واحد بعد صلاة الجمعة هل صلاة الجمعة؟ يكفي ذلك. طيب. نعم. لو ذهبت وجدت الإمام يخطب يمكن تصلي خلاص فهمت؟ تتفصل؟ تتفصل؟ نعم. يمكن يبدأ بثلاثة أشخاص يعني مثلا يعتبر من المكلفين أو حتى التسجيل إذا عندك. لا هو أولا عندما نتكلم يقول 3 أو 5 أو 4 فممن تصح فيهم صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة أو صلاة العيد، واخد بالك؟ يعني أنت تقرأ في أول الأمر هنا قال هنا إيه؟ وأن أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان، واخد بالك؟ فأنت عندما نقول 3 أو 4 أو 5 فهذا مما هو واضح انهم بهم تكون تصح الايه تصح الصلاه، يعني الصلاه تكون صحيحه بهؤلاء خبرك هذا شيء. الشيء الثاني ان في فرق كبير جدا عندما تكلم عن مسائل واقعية مسائل نادرة. الواقع طبعا كما تعلم يعني مسائل العيد يعني بيكون فيه عدد غفير يعني الناس. وكون ان بعض الناس يعني يجعلون اكثر من مكان هذا مش صحيح. يعني هذا صلاة العيد هذا صلاة العيد كلما اجتمع الناس في مكان واحد كلما كان ايه افضل. لا ما انتصر يعني انتصر نعم نعم هنا الأذكرة بعد التعوذ يعني هل التعوذ يعني جهرا أو لا سر العوذ سر سر والقراءة حتى الفاتحة يعني يسمى أن تقرأها سر ثم الجهر من أول الحمد لله يعني. نعم لا الجهر من أول الحمد لله رب العالمين بسم الله أقرأ بسم الله لا مش لا أقرأ الفاتحة أقرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أما من أول الحمد لله رب العالمين فجهر المزاد الثمينة سنوها يسنوا أن تؤدي صلاة العيد في مكان الآن سوف نتكلم عن السنن. عندما نتكلم عن السنن سوف نجيب الآن على سؤالك وعلى سؤال القمارة. المزاد الثمينة سنوها يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارد وواسع خارج البلد يجتمع فيها المسلمون لإظهار هذه الشعيرة ويصلي في المسجد لعذر فلا بأس بذلك. كلها من السنة لنفس صلاة العيد في الصحراء أو في الخارج. يسن تقديم صلاة الضحى الأضحى وتأخير صلاة العيد الفطر كما تقدم بيان ذلك عند الكلام عن الفطر كما قلنا أن صلاة الأضحى تتأخر وصلاة الفطر تقدم العكس صلاة الأضحى تقدمها وصلاة الفطر تؤخرها وأن يكون قبل خروج صلاة الفطر التمرات وإلا لا مش شرط يطعم يوم النحر حتى يصلي يعني صلاة الفطر يأكل قبل إيه الخروج نعم وصلاة عيد الأضحى يأكل بعد انتهاء من إيه يعني حتى قيل أنه ممكن هو يذبح ويأكل من ذبيحته نعم ويسن التفكير في الخروج بصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الذنوب من الإمام وتحصل له فضيلة إنذار الصلاة من الشيء أيضا التفكير يدخل يذهب مبكرا ويأتي من محمد الله ويسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويطلق يعني كما في صلاة الجمعة ويسن أهو سؤال هو يسأل ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة يبقى علينا أن خطبة العيد سلس لجميع أمور الدين ويحثهم على زكاة الفطر ودينهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحية طبعا بيحصلوا على زكاة الفطر واحد يقول طب ما هو زكاة الفطر انتهى وقتها بعض الناس لا يعرف زكاة الفطر يعني ممكن واحد يجهل انه عليه ايه زكاة ايه الفطر وبعضهم ينسى زكاة ايه الفطر فكل هؤلاء ممكن لهم ان ايه ان يدفعوها حتى بعد ذلك ويبين لهم احكامها وتكون للنساء فيها نصيب يعني يخطب فيهن اما كما نعمل الان فالخطبه بتصل الى ايه؟ النساء او كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خطب الرجال خطب في النساء. نعم لانهن في حاجه لذلك واقتضاء للنبي صلى الله عليه وسلم قد اتى النساء بعد فراغهن الصلاه واخر الخطبه فوعظهن وذكرهن وتكون بعد الصلاة كما سبق يعني الخطبة بعد الصلاة ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى ولتكمل عدة وتكبروا الله على ما هداكم ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق ويسن به النساء النساء طبعا تكبر أي نصف من التكبير التي تسريها تحفظا وتسترا مخالفة الطريق فيذهب إلى عيد من طريق ويرجع من طريق آخر يعني انت الان مثلا تريد ان تذهب مثلا صلاة العيد نقف صلاة العيد مثلا في مسجد احنا مسجدنا نحن نصلي فيه مثلا بجواره مثلا فانت مثلا لو انت ساكن هنا من يوم كده تدخل من تذهب من ميدان الجيش وتسير من الشارع الى المسجد او الى المصلى وانت راجع لا ترجع بنفس الايه الطريق بل يرجع مثلا من الطريق الاخر وادخل من الشارع الخلفي وتعال هنا من الشارع ايه الخلفي يعني حيث انك صغير الطريق لماذا وقيل الحكمة في ذلك ليشهد له الطريقان جميعا حتى وانت تسير في الطريق من هذا الطريق يشهد لك وانت راجع من الطريق الاخر يشهد لك يوم القيامه وقيل لاظهار شعائر الاسلام فيهما وقيل ايضا لان الناس عندها تذهب من هنا وتذهب من هنا وتذهب من هنا فيظهر الناس ان هم ياتون ويصلون فتظهر شعائر الايه؟ الاسلام وكذلك قيل حتى اذا وجد في الفراغ من طريقه وعقل لهم قد يجد فراغ اخرين ايه؟ من طريق اخر وايه؟ يعني مثلا امراه فقيره تلتزم طريقك انت في هذا الطريق فانت اعطيتها وانت راجع فاستطعت عرفت امراه لم تعطيها لما لا تعطيتها فعندما ترجع من طريق اخر فترى امراه اخر اخرى تحتاجه فتعطيها ولا باس بتهنئه الناس بعضهم بعضا يوم العيدان بان يقول لغيره تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال صالح الاعمال فكان بافعاله صلى الله عليه وسلم مع اظهار البشاشه والفرح في وجه من ينقى يعني يسن ان تهنئ بالعيد بقولك تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال ويكون في ابتسامه وبشاشه عند لقائك لاخوانك في هذا اليوم. نعم. مخالفة الطريقة هل تختصر على يوم العيد او يشمل سائر الايام ايضا؟ والله انا احنا هنا نكون في سنة العيد انا لا استطيع ان اجعلها في سائر ايام او لم اقرا بهذا الكلام كلاما معقدا قوي. ها؟ اذا اجتمعت صلاة العيد وصلاة الجمعة. مسألة بقى اذا اجتمعت صلاة العيد وصلاة الجمعة هذه مسألة أتت إلي السؤال قبل ذلك أظن من النساء وهو إذا اجتمع صلاة العيد وصلاة الإيه؟ الجمعة، صلاة العيد وصلاة الجمعة. هذا يعني إيه؟ أقوى وأحوط. صلاة العيد وصلاة إيه؟ الجمعة. في قول آخر بأنك إن صليت العيد تصلي الجمعة ظهرا، صلاة الجمعة إيه؟ ظهرا، ولكن القول الأحوط هو أن تصلي صلاة العيد. إلا في مشقة لو في مشقة حضرتك فقد يقال في هذا الوقت انك تاخذ الراي الثاني وتجعل الجمعه ايه؟ ظهر هذا اذا مع وجود المشقة التي تمنعك من ذلك يعني او تكون فيها تعنت او عنت او فيها نوع من انواع الصعوبة قد يقال لك ولكن اصلا كنت صلي صلاه العيد والجمعه نعم. وفهم قول عمر الحيض بعد تسليم اين يسلم الصلاه؟ خذ بالك أين سن الصلاة لا تنسى أن الحيض أو المصلين عموما هم لا يصلون في مسجد لا يصلون في إيه؟ في مسجد يعني اعتدال المصلى هنا يصلون في مكان آخر يعني هن لسنا في مسجد حتى يقال لهن يخرجن خارج المسجد هم في مصلى العيد فإذا اعتدلنا المصلين أو اعتدلنا يخصص لهم مكان لأن كلها في الصحراء يخصص لهن مكان يصلون نعم لأن دخول الحيض في المسجد ممنوع لكن لو خصص لهن مكان في مصلى العيد فجائز ان شاء الله. نعم. كده؟ الباب السادس عشر في صلاة الاستسقاء وفي مثال. في صلاة الاستسقاء وفي مثال. طيب. المسألة الأولى تعريفها وحكمها فبإذن ذلك. تعريفها الاستسقاء وطلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة وذلك إذا اجدبت الأرض حدث قحط في المطر لأنه لا يسقى ولا ينزل الغيث إلا لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. الاستسقاء طلب السقي يكون المطر قليل جدا والزرع في حاجة إلى الماء والآبار محتاجة إلى الماء والناس في حاجة إلى الماء والمطر لم ينزل أو نزل قليلا فيطلب المسلمون من الله السقيا فالاستسقاء هو طلب الإيه؟ نعم كما طلب الماء كما نقول مثلا إيه؟ أي مثلا شيء الاستغفار طلب الإيه؟ المغفرة الاستغفار طلب الإيه؟ المغفرة. فكذلك الاستسقاء هو طلب ايه؟ السقيا اللي هو الماء. حكمها حكم صلاة الاستسقاء انها سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهرا فيهما بالكراهة. هتعرف الان بمعنى حول يتحول رداءه. المهم الشاهد هنا ان صلاة الاستسقاء كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل عليه على النزل على إيه؟ الاستحباب. يعني عندما نقول أن النبي صلى فعل كذا وكذا لا يكون الإنسان يكون إذا واجب فهم؟ إلا إذا أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط الفعل فقط لا يدل عليه على الوجوب بل يدل عليه على النزل والسنة. فهمتم؟ يعني لا عندما يأتي مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قوله بالوجوب خلاص واجب ليس لأنه فعل ولكنه لأنه إيه؟ لأنه أمر بذلك أما إذا فعل فقط ففقط هذا غاية ما يكون إيه؟ أنه نفس أو نجس. وسببها القحط وهو انحباس المطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك. طيب واحد يسأل يقول عندما تحرم الحيض المصلى مصلى العيد فهل يصلين عندها؟ ده سؤال يعني هذا سؤال يعني في حد يسأل هذا السؤال إذا كان هي حائض كيف تصلى هي حائض؟ في حد يسأل هذا السؤال؟ أيوه أنا نقول الآن أنت السائل أنا كنت يعتذر ويصلي. إيه؟ كنت يعتذر ويصلي. أنا كنت يعتذر ويصلي. لا كنت لو أنا كنت يعتذر ويصلي هذا خطأ مني. أنا ممكن أقصد ذلك يدعو. يعني أنا أريد أن أقول يدعو. وأنا ما كنت يصلي أصلي صلاة معي دعاء. فكان ما كنت يصلي وأقصد دعاء. فبيكون يصفق سني. ولكن المقصود هو يعني يعتذر ويصلي هم إيه؟ ويصلي الآخرين. يعني هذا اللي إيه؟ إذا أنا أقصده يعني هم يعتذروا المصلى والآخر هم الذين إيه؟ يصلون. أما إن كنت قلت شيئا غير ذلك فأمر أخطأ. لكن مما شك فيه هو مستقر أن الحائض نفسه ليس مستقر. فلو أحد قال غير ذلك إما يكفي شيئا آخر وإما أخطأ. فهمت؟ نعم. يعني الاستسقاء يكون ليس اي وقت ما حد يقول لي انا صرت استسقاء. لا الاستسقاء تكون بسبب الحاجات الايه المطر. يعني ما في مطر فانت تطلب من الله ان ينزل ميه. المساله الثانيه الثالثه وقتها وكيفيتها. وقت صلاه الاستسقاء وصفته وصفتها كصلاه العيد. هنا كما قلت لك ان الاستسقاء وصلاه العيد متشابهان لقول ابن عباس صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. لا فيستحب في وقت هذا مش طويل شوي مش فيستجب. لا فيستحب فعلها في المصلى عشرين وقت فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد. المصلى هذا يعني هم كانوا يجعلون في الصحراء مكان مصلى يخصصون مكان العيد في الصحراء يصلون. يعني هذا مكان صلاة العيد العيد ليس معنى هذا أنه أصبح مسجدا لأن الناس تمر فيه وتأتي. يعني لا يأخذ أحكام المسجد كاملة فهم؟ ولكن هو خصص للصلاة إيه؟ خصص للصلاة إيه؟ العدالة. أما كون أنه يأخذ أحكام المسجد بأنه يصلى فيه خمسة أفراد وانتهى لا. نعم خلاص احنا قلنا أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة الإيه؟ العيد. سواء في عددها وسواء في التكبيرات وسواء في كون ان الخطبه بعد ايه الصلاه كل ذلك في شبه بين صلاه الاستسقاء وصلاه الايه العيد. فيستحب فعلها في المصلى كصلاه العيد وتصلى ركعتين ويجبر القراءه في منها كصلاه العيد وتكون قبل الخطبه وكذلك على التكبيرات ما يقرا وما يقرا فيها ويجب الاستسقاء على اي جزء. طيب خليك معايا هي الان في الصوت هي الآن قلنا صلاة الاستسقاء تجب صلاة الإيه العيد. ولكن الآن أين يدعو أو متى يدعو؟ عمل الدعاء في صلاة الاستسقاء، من تصلي صلاة الاستسقاء تدعو ايه؟ تدعو الله سبحانه وتعالى ان ايه؟ ان ينزل المطر. فيقول هنا ويجيب الاستسقاء على اي صفة كانت، صفة كانت، فيدعو الانسان ويستسقي في صلاته اذا فجر، وانت تدعو ادعو الله ان ينزل المطر. ويستسقي الامام على المنبر في الجمعة، ممكن في الجمعة الامام يدعو للاستسقاء، يعني اقول يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ينزل ايه المطر في صلاة الايه الجمعة. فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، وكذلك بعد الخطبة في صلاة الاستسقاء يدعو الله سبحانه وتعالى ان ايه ان ينزل ايه المطر. مفهوم؟ يعني ممكن يدعو الله في السجود، ممكن يدعو الله في الجمعة، يدعو الله في صلاة الاستسقاء. مفهوم؟ في خطبة الاستسقاء. المسافة الرابعة الخروج لها، إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المضالج. طبعا لأن هذا الفحص وهذا الذي يكون فيه الناس من التعصب سببه المظالم والمعاصي، يعني ما يحدث الآن في البلد من اضطراب شديد وثور المعاصي، ثور المعاصي، فالناس لابد أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب، ولكنها لابد أن ترجع إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يصيب الناس إلا بالمعاصي. وترك التباغض والتشاحن، لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه وتعالى، لأن المعاصي سبب القحط، والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هم كذبوا فأخذناهم، لما كذبوا فأخذناها. إذن التقوى فهو سبب للإيه؟ للتقوى. التقوى سبب للإيه؟ للبركة. والمعاصي سبب للإيه؟ للفحص. نعم. ويتنظف لها ولا يتخير ولا يلبس الزينة، لأنه يوم استكانة وخشوع. أنت الآن خالد الله سبحانه وتعالى تقول خاشع متذلل، تريد أن إيه لا أنت لست فرح فرحا أو سعيدا لصلاة العيد وتخرج وتلبس أحسن الثياب وتتطيب، لا تتطيب وتتأي نفس وتذهب مستكين. هذا هو إيه؟ هذا هو السنة. واخذ متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. طيب. المسألة الخامسة الخطبة فيها. من ليه؟ ما احنا كنا مثل صفحة في وقتها وفي عدد رفعتها وفي أن الخطبة بعدها وفي التدبير. نعم. فبص المسألة الثالثة وقتها وكيفيتها، وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد. نعم. المسألة الخامسة الخطبة فيها، يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء خطبة واحدة بعد الصلاة تكون جامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة وكفارة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي. وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر به، ويكثر من الدعاء. طبعا استغفار هذا أنتم تعرفون قوله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا كله سبب إيه؟ سبب الاستغفار. وطبعا طالما أن الفحص أصبح موجودا فالاستغفار سيكون سبب في إزالة هذا الفحص، فيكثر من الاستغفار في الخطبة. ويدعو يقول: اللهم أغثنا، وقوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، يعني مليئا سهلا طيبا ومريعا مخصبا، يعني يكون سببا لخصوبة الأرض وزراعتنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت يا الله لا إله إلا أنت، أنت الغني غنى الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا يحيي. أي الدعاء إن ربنا ينزل الغيث اللي هو المطر ويجعل ما أنزلت يعني المكر هذا يكون قوة وبلاغا، يعني بلاغا إلى يعني يبلغنا ما نريده من قوة أو طعام أو شراب أو صراع أو ما إلى ذلك، لأن ممكن المكر ينزل ولا يستفيد به الناس، بس قد يكون المكر ينزل يعني السيول كما جعل في البلاد التي حدث فيها الأعاصير، فليس كل المطر مفيد، من يعني المطر ما يخص الأرض ويسقي الناس والمطر ما يهدم البيوت. نعم. حاضر. مريئة. ما هو ما كنا عم نشوفه؟ الأول مريئة. فين؟ مريئة مريئة، الأول مريئة. هنا هنا يقول نعم. اللهم سهلا مليئا سهلا سهلا طيب ومليئا عن مخصبة مليئا سهلا يكون شيء يكون سهل يعني مثلا يكون ينفع علينا بسهولة ويخصب أرضنا ويخصبنا ويجعل الماء ليس وطنا صعبا سيول هذه ويرفع عليه لأن يوسف كان يفعل ذلك حتى كان يرى بياض الأسد يعني يرفع يده وحتى يرفع يده يعني جيدا ويرفع الناس أيديهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تجزي الهم والغم وتكون من أسباب الإجابة. المسألة الثالثة السنن التي ينبغي أن يفعلها فعلها فيها ينبغي يفعلها فيها أن يكثر الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويستقبل القبلة في آخر الدعاء اللي هو الدعاء اللي احنا كنا اللهم اسقنا غيث المغيث المريئ المريعة ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوها فصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم حول الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه وفيها حكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عام ما عليه يعني يسمى أن يحول الرداء يعني مثلا لو انت فعلت مثلا سيب مثلا شيء على راسك مثلا تجعل الطرف هذا الناحيه هذه الناحيه الطرف هذا الناحيه ايه الثانيه تلبس شالم هكذا تغيره تجعل هذا من هذه الناحيه هذه الناحيه فمين يا اخوانا تحول الرداء يعني ها يعني انت تعرف مثلا يعني مثلا من الاشياء اصل هم كانوا من ضمن لبسهم يلبسوا شيئا على كتفيهم كما تفعل رأيت في الإحرام في رداء اللي هو فوق هذا بتأخذه وتجعل الناحية اليمنى في الناحية الإيه؟ والناحية اليسرى في الناحية الإيه؟ وتلبسه هذا النبي يفعل ذلك تفاؤلا بأن الله بأنك كما غيرت حال الرداء الله يغير حال إيه؟ حال هذا الأمر يعود الأمر مطر وما إلى ذلك بدأ من هذا الإيه الصح يسن أن يخرج إلى صلاة الإسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان سنة يسن الخروج إليها بخضوع وخشوع وتذلل قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم الإسقاء متذللا متواضعا مخشعا متضرعا تذرع وخاشع لله سبحانه وتعالى داعيا لأن هذا مجال خشوع ليس مجال فرح وما إلى ذلك يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه ويقول اللهم صيبا نافعا والصيب المنهمر المتدفق ويقول مترنا بفضل الله ورحمه يعني يسن أن هو يتعرض لهذا المطر ويقول اللهم صيبا نافعا ويأخذ من هذا المطر شيئا يعني عندما يصيبه شيئا من هذا المطر ثم يقول نعم تخرج بالخارج والمطر ينزل نعم عليك وإذا كثر المطر هذه مشكلة هنا وخيف من الضرر يستنى أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا يعني يجعل المطر في الإيه ليس علينا كذا يكون حوالينا اللهم على الضرار اللي هو الجبال الصغيرة والأكام اللي هي التلول يعني شيء من نوع من أنواع الجبال أيضا وبطون الأودية الايه الاوديه المنخفضات وملابس الشجر يعني هو يسال الله ان تكون على ملابس الشجر وتخص الارض وتكون على الجبال وعلى الزراب ولا تكون علينا تهلكنا مفهوم عندما يشتد الايه المطر عندما يشتد الايه المطر نعم الباب الربع العشر والأخير النظر يوم أن ينتهي إن شاء الله ثلاث قصور ونقف عند اثنى عشر. يعني هذه الأدعية في مطر الاستيصاء تدخل أي مطر؟ لا لا ممكن تدعو أي مطر. أنت لو قلت مطر كثيرة أنها كده كلها ادعو هذا. لأن العلة واحدة. لو كانت الاستيصاء لدى مطر كثير وإحنا خفنا الهلاك كذلك لو نغير الاستيصاء وجدنا المطر الكثير وخفنا الهلاك ندعو بهذا الدعاء إن شاء الله.